لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. Oh! بالبلطناشي فوق الناس اللي فوق الجبل. قالوا Thank you.

عليك يا عم الحاج. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر Thank you. الله المستعان على ما تصفون. I'm not

صدق الله.